انت بقيت خلاص حياتي ودنيتي، واللي جاي من عمري حعيشه ليك. اللي لقيت معاك احساس بيشدني، خلاني للنهار اموت عليك. انت بقيت خلاص حياتي ودنيتي، واللي جاي من عمر حيشو ليك. يلي معك لقيت احساس بيشدني، خلاني تملي في قلبي حبيبي.